أما السؤال الثاني قال: ما نصيحتك لمن يقرأ كتب سيد قطب؟ كتب سيد قطب حذر منها أهل العلم وكشفوا ما فيها من يعني أمور مخالفة، مخالفة واضحة لأصول الدين قبل فروعه، فالرجل يعني كان ضالا في باب العقيدة، في باب التوحيد، في باب الأسماء والصفات، كما أنه كان ضالا في جانب الأنبياء، فربما اتهم بعض الأنبياء وتنقص بعض الأنبياء، كما أنه كان ضالا في جانب الصحابة تنقص بعض الصحابة و يعني اعتدى على هذا الجناب العظيم. فقد بين العلماء ما في كتبه من طوام فيما يتعلق بهذه الأمور، إضافة إلى أنه يحمل الفكر التكفيري، تكفير المسلمين بشكل عام، والحكم على هذه المساجد في جميع الأقطار الإسلامية بأنها معابد جاهلية، وأنه ليس هناك مسلم إلا هم، هؤلاء هم الطائفة المسلمة، الإخوان المسلمون فقط، ومن ليس من الإخوان المسلمين فهو كافر، ليس بمسلم. فيجعلون الناس كلها في جاهلية كالجاهلية التي بعث فيها أو التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون عادة الجاهلية كما كانت، وهذا خلاف ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى أن يأتي أمر الله. فمثل هذه الكتب ما دام حذر منها العلماء، بينوا عوارها، كشفوا ما فيها من باطل، فيجب على الإنسان أن يحذر القراءة في هذه الكتب. وفعلا هذه الكتب قد تنبه لخطرها، يعني ليس أقول يعني العلماء، وإنما أيضا حتى ولاة الأمر في بعض الدول منعوا من دخولها، لأنهم وجدوا أنها تغذي الفكر التكفيري، وأن الشباب الذين يتتلمذون على كتب سيد قطب يحصل لهم هذا الفكر التكفيري للأمة. ومن ثم قيل أنه ما من عملية تفجيرية حصلت إلا وتجد أن هذا الشاب الذي فجر نفسه قد قرأ كتب إيش؟ سيد قطب. ولهذا بعض الدول منعت من دخول هذه الكتب لأنها خطيرة، تجعل الشباب ملغم، تجعل الشباب يعني قنابل موقوتة قد تتفجر في أي وقت. فمن النصيحة ومن الواجب على الأولياء، سواء كان أب أو أم أو معلم أو إمام مسجد أو خطيب أو طالب علم أو داعية أو ولي أمر، أن يمنع إذا كان عنده القدرة، أن يمنع من أن تكون هذه الكتب في متناول من المسلمين، سواء كانوا من الصغار أو الكبار، من الرجال أو النساء. فحق هذه الكتب أن تمنع تماما ولا يقرأها المسلمون، سواء كانوا من الصغار أو من الكبار، من الرجال أو من النساء، إنما يقرأها العالم الذي يريد أن يكشف الباطل الذي فيها ويبين عوارها، فهذا للعالم. نعم، أما إنسان مسلم ليس له في العلم وليس له في يعني معرفة السنة والعقيدة والأقوال الباطلة، فيأتي يقرأ هذه الكتب أو يتتلمذ عليها أو يدرسها أو يدرسها، فهذا من الشر المستطير الذي ينتج عنه أمور خطيرة لا تحمد عقباها. فأسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.